يا محتل هيهات من نزل هيهات يا محتل هيهات من نزل هيهات الأرض لربنا بنساها ونهدم قلعتنا بالدم اللي اكتب عزتنا من نموت وما ننزل هيهات يا محتل هيهات من نزل هيهات يا محتل هيهات من نزل هيهات الأرض لربنا بنساها ونهدم قلعتنا بالدم اللي اكتب عزتنا من نموت وما ننزل بالدم نكتب عزتنا بنموت وما بننزل